إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 74 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في بر الوالدين وصلة الأرحام. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأولى الناس بالمعروف أقربهم للإنسان رحما، وليس هناك أقرب من الوالدين. وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم بعد الأمر بتوحيد الله يأتي الوصية بالوالدين، لأن الأجيال الناشئة دائما فيها الطموح مشدودة للنظر إلى الأمام، قلما تجد من هذه الأجيال أحد يلتفت إلى الأجيال الماضية التي ضحت وقدمت وبذلت وتعبت وأنفقت. لذلك جاء التشريع الحكيم بتذكير أهل الإيمان باليقظة من هذه الغفلة، والوصية بأشد الناس إحسانا للإنسان بعد الله وهما الوالدان. في فترة من حياة الإنسان قد لا يرى اليد التي أحسنت إليه، ولا يدرك في الصغر كيف عانت الأم في الحمل وفي الوضع وفي الرضاع والفطام. هذه فترة محجوبة عن الإنسان لم يراها بعينه. في الحكمة الإنسان عبد الإنسان، الإنسان عبد الإحسان الذي أحسن إليك فأنت تحبه، وهناك ميل في القلب لمن أحسن إلينا. لكن إحسان الأم لم يراه أحد بالعين فلا يدرك كم هو. لذلك جاءت الوصية بالوالدين ولا سيما الأم. الأم هي التي عانت في البداية حتى تعلم الإنسان الحركة والكلام والمشي، والله سبحانه وتعالى حينما وصى بالوالدين أفرد الأم بالذكر، لأن الولد قد يرى إحسان أبيه، قد يرى أباه في حال النفقة في الطعام والشراب والكسوة، لكن تعب الأم وتضحية الأم لم يراها أحد بعينه، فجاءت الوصية بالأم خاصة. حتى في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ضعفت الوصية بالأم عن الأب. ابن عمر رضي الله عنهما يلقى في الطواف رجلا من أهل اليمن يحمل أمه ويطوف بها، قال يا ابن عمر هذه أمي أطوف بها، يطعمها يسقيها يقضي حوائجها. قال يا ابن عمر هل أديت حقها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، أي بتعب واحد من آلام الوضع، لأنها كانت بين الحياة والموت في إخراج نفس من نفس. قال ولما؟ قال إنها تحملت الألم تريد حياتك، وأنت تتحمل الألم تنتظر موتها، وشتان ما بين الاثنين. الأم نعم في ألم، وفي ألم شديد سماه القرآن وهنا على وهن، كرها على كره، وتحملت هذا الألم وهي على استعداد للتضحية بنفسها، لكن لا تضحي بوليدها. أما حينما كبر في السن هو يتحمل، ولكن في انتظار متى الوفاة حتى يستريح من عبء هذه الأمانة وتلك المسؤولية، وشتان ما بين هذه المشاعر وتلك المشاعر. الشيخ رحمه الله صدر هذا الباب بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الذي تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا به، كأن تقول أسألك بالله أن تأتي أو أن تفعل كذا. والأرحام يعني واتقوا الله في الأرحام. إيه معنى التقوى اختصارا؟ امتثال الأمر واجتناب النهي والصبر على المقدور، هذا يجعل المسلم في وقاية من عذاب الله تبارك وتعالى. لذلك التقوى تشمل هذه الثلاثة: امتثال أمر واجتناب نهي وصبر على مقدور. فالذي يصبر على أقدار الله ويمتثل أوامر الله ويجتنب ما نهى الله عنه، هذا هو التقي الذي جعل بينه وبين عذاب الله، بينه وبين النار وقاية. وأمرنا بالتقوى في مواضع، وأولى الناس أن نتقي الله فيهم أقربهم إلينا وهم الوالدان والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من الإيمان بالله وطاعته وحسن الإقبال عليه. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه الآية سبب نزولها سعد بن أبي وقاص، أمه اسمها حمنة بنت أبي سفيان، لما علمت بإسلامه وكان بارا بها يحبها قالت والله لا آكل ولا أشرب ولا أستظل من الحر أو من الشمس حتى أموت، فتعير في العرب بأمك أنك قاتل أمي. فماذا قال سعد رضي الله عنه؟ قال سعد يا أماه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني، فكلي إن شئت أو اتركي. فلما أيست منه أكلت وشربت، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالبر بوالديه والإحسان إليهما وطاعتهما إلا في الشرك، إن جاهداه على أن يشرك بالله شيئا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا هو الأصل في هذه المسألة. وقال تعالى، والآية القادمة في سورة الإسراء يمكن قرأناها هذه الليلة في الصلاة لكن لنا فيها وقفتان، وقضى ربك، قضى هنا بمعنى أمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قضى ربك أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقم لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما معنى العندية هنا؟ إما يبلغن، ما قالش الكبر، لا، إما يبلغن عندك الكبر. هل هناك حكمة من ذكر هذه العندية؟ قال المفسرون نعم، لأن الطفل الصغير كان عند والديه في الصغر لا يقوى على إطعام نفسه ولا كسوة نفسه وليس له قدرة على التسبب، فكان عندهما صغيرا فقيرا عاجزا لا يستطيع أن يقوم في الحياة وحده، فقام بكفالته في طعامه وشرابه وفي تعليمه المشي والحركة والكلام. هنا لما قال عندك المقصود أنهما وصل إلى نفس الحالة التي كان فيها صغيرا عندهما، هما الآن عنده، فالآن جاء وقت رد الجميل، كان عندهما صغيرا فقام بهذا البر مدفوعين بالفطرة. على فكرة الآباء والأمهات لم يأخذوا محاضرات أو ندوات في حب الولد والعناية بالولد وأهمية الولد، ولكن هذا أمر مدفوعين إليه بالفطرة، الأب والأم يحبون الأولاد ويتفكرون لهم ويعانون ويضحون، هذه فطرة خلقها الله فيهم. لكن الولد الآن أصبح عنده هذين، فجاء الآن وقت رد الجميل عندهما، إما يبلغن عندك، هذه معنى عندي هنا. ثم قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف في اللغة هي كلمة ضجر وسخط، ما أصل هذه الكلمة؟ كلمة أف قالوا الإنسان إذا جاء عليه الرماد أو التراب على بدنه فإنه يزيله، يقول هكذا هكذا، ينفق هكذا، هذه أف، أصل كلمة أف أن الإنسان يزيل الأذى الذي جاء على بدنه أو على ثوب من رماد أو تراب بهذه الكلمة أف، ألف فاء. استعملت هذه الكلمة في كل مكروه يصل إلى الإنسان، الإنسان يقول أف. فإذا كان هناك شيء جاء من الوالدين تضرر الإنسان به أو شعر أن فيه ضرر أو أذى فقال لهما هذه الكلمة أف، هذه الكلمة هي كلمة أذى وكلمة ضر، ولو كان هناك أقل من كلمة أف لجاء الأمر بها. طبعا علماء الأصول يأخذون من هذه الآية مثال على موضوع اسم القياس، ونحن عندنا المصادر في التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه 4 اتفق عليها علماء الأصول. فالقياس هو مساواة فرع لأصل لاشتراكهما في العلة، هذا مثال واضح جدا على مسألة موضوع القياس. يعني لو واحد قال والله جاء في القرآن فلا تقم له لهما أف ولا تنهرهما، أنا مش هقول أف لكن هضربهم، الضرب ما جاء في القرآن الكريم، نقول لا، العلة هنا هي الأذى، إذا كانوا يتأذون من كلمة أف أليس من باب أولى أن يتأذون بالضرب أو بالسباب؟ هذا هو ما سماه العلماء القياس، مساواة فرع لأصل لاشتراكهما في العلة. وطبعا الأمر ببر الوالدين باب واسع طويل، الشيخ ذكر هذه الآيات وهناك آيات أخرى جاءت في كتاب الله، منها قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هنا أيضا جاء ذكر الأم بالإفراد لهذه العلة، أنها ضحت في فترة لم يراها الإنسان بعينه ولم يعيها بنفسه. هذه الآية على فكرة وغيرها قد استدل بها الإمام علي، وهذا من حسن الفقه والتدبر في كتاب الله، على أن أدنى الحمل أو أقل فترة من فترات الحمل 6 أشهر. لما جاء بامرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضعت ولدا 6 أشهر، فشكوا فيها، جاءت الريبة، لأن المعلوم أن الولد في فترة حمل إما 7 أشهر وإما 9 أشهر، هذه جاءت بولد 6 أشهر، كيف هذا؟ فالإمام علي رضي الله عنه كان جالسا فسأله عمر رضي الله عنه، فقال قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. المفهوم هنا أن فترة الحمل كم؟ فترة الحمل وفترة الرضاع حولين كاملين، يعني 2 سنين. وأيضا هذه الآية: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. في آية أخرى قال ربنا تبارك وتعالى: حمله وفصاله 30 شهرا. طيب احنا عارفين الحولين الكاملين كم شهر؟ 24 شهر. والقرآن قال حمله وفصاله، يعني فترة الحمل مع الرضاع مع الفصال، يعني حتى يصبح فطيما انفطر 30 شهرا. الفترة كلها جاء في الآية الكريمة أنها 30 شهرا. لو جئنا حولين كاملين اللي هي فترة الحمل وفترة الرضاع لمن أراد أن يتم الرضاع، قلنا أن هذه الفترة حولين كاملين 24 من 30، لما فترة الحمل فهم أنها كم شهر؟ أنها 6 أشهر، فاستدل بها الإمام علي، وهذا من حسن الفقه والتدبر في كتاب الله. الحديث الأول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. أحيانا يأتينا أحاديث تقول أفضل الأعمال كذا وكذا، ونصوص أخرى تذكر أفضل الأعمال غير هذه، ونصوص أخرى سئل عليه الصلاة والسلام: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال في أحاديث أخرى: إدخال السرور على قلب مسلم. طيب لماذا اختلف الجواب رغم أن السؤال واحد؟ العلماء أجابوا على ذلك بأجوبة، قالوا: يختلف الجواب رغم أن السؤال واحد، إما لأحوال السائلين، يعني حال السائل الذي يسأل، لأن الإجابة عبارة عن دواء، فوجد أن هذا الدواء ينفعه، مثل من جاء يطلب الوصية قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. آخر ثاني جاء يطلب الوصية: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تختلف الوصية بحسب حال السائل، هذه واحدة. الأمر الآخر قالوا أيضا يختلف باختلاف الأوقات، قد يكون في بداية الأمر غير نهاية الأمر، أو قد يكون للمبتدئ غير يكون للمنتهي الذي تعلم وخاض في فقه في الدين، أو تعلم في دين الله تبارك وتعالى ما شاء له أن يتعلم، أو أن تكون من هنا للبعضية للتبعيض، يعني إن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أو إن من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. هنا ذكر في الحديث 3 حقوق: حق الله وحق الوالدين وحق الأمة. أما حق الله في التوحيد، أي العمل أحب إلى الله؟ والصلاة. الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال، حق الله تعالى علينا أن نطيعه. وأعظم الأعمال في ديننا الصلاة، ليس فقط الصلاة على وقتها، لأنه جاء الوعيد الشديد لمن يؤخرونها عن وقتها، فما بالنا بالتارك لها؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها. حق الوالدين البر، حق الأمة الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة الحق ودخول الناس في دين الله أفواجا وانغماسهم في رحمة الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. طبعا ما عاد في رقيق ولا عبيد، لأن الولد لو جاء في حصة أبيه أو كان مملوكا عند أبيه لا عتق بمجرد وجوده في ملكه، لكن هنا قال يشتريه، يعني ليس في ملك الولد، اشتراه ثم اعتقه. هذا لا يجزي والد ولد الا ان يعتق والده اذا كان مملوكا. ايضا عن ابي هريره الحديث الذي يليه قال قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. متفق عليه. هنا ما في علاقه مباشره بالوالدين، لان عنوان الباب قال البر بالوالدين والارحام، هذه في علاقه بالارحام، الارحام من الرحم ومن الرحمه، وايضا بر الوالدين هي من الرحم وهي من صله الرحم، لانهما من اقرب الانسان رحما به. لذلك هنا لما ياتي نفي الايمان او ياتي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، المقصود به هو كمال الايمان. واذا جاء نفي الايمان في بعض الاحاديث فالنفي مقصود به نفي الكمال وليس نفي اصل الايمان. يعني مثلا لا يؤمن احدكم حتى يفعل كذا وكذا، هل لا يؤمن هنا معناها انه خارج حائط الاسلام، يعني مرتد يقام عليه حكم الردة ولا يعتبر مسلما؟ لا، لا يؤمن معناها نفي لكمال الايمان وليس لاصل الايمان الذي يخرجه وراء حائط الاسلام. لذلك هذه الاحاديث استند عليها فرقة من الفرق الخارجة عن اهل السنة والجماعة وهم الخوارج، استدلوا بمثل هذه الاحاديث على تكفير المسلم وانه يكفر بالكبيرة، لما قالوا حينما نفى صلى الله عليه وسلم عنه الايمان ومن ليس بمؤمن فهو كافر، ما عندنا وسط، اما مؤمن واما غير مؤمن. فلما استدلوا بهذه الاحاديث دل على جهلهم باللغة اولا، ودل على جهلهم بمقاصد الشريعة ثانيا، ودل على جهلهم بتواتر النصوص الاخرى، لان الشريعة لا تؤخذ من نص واحد وانما من مجموع النصوص. فالذي يخرج به المسلم عن حائط الاسلام قد ذكره صلى الله عليه وسلم في مواضع ليس هذا منها. طيب، ما علاقة الرحم يوم القيامة باصحابها؟ في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم. سائل يسأل يعني اذا فرغ منهم؟ هل ربنا تبارك وتعالى يحتاج الى آلة او الى وقت او الى من يعينه او الى بداية ونهاية في مسألة الخلق؟ ما معنى اذا فرغ منهم؟ اي كمل خلقهم، لا انه كان مشتغلا بهم ففرغ من خلقهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لان افعال الله تعالى ليس فيها مناولة او مباشرة، ولكن كما جاء نص القرآن: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ان شئتم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. متفق عليه. لنا هنا وقفتان. الامر الاول تتبع هذه الآية: الافساد في الارض، قطيعة الارحام، ثم ما تعرض له الانسان من لعنة الله تبارك وتعالى، والطمس الذي يأتي على بصيرة القلب قبل العين. الاعراض عن طاعة الله وعن دينه وشرعه يجر الانسان الى الافساد في الارض، والفساد يتبعه سوء الخلق والسلوك، ومنه التدابر وقطيعة الرحم كما كانوا في الجاهلية. لذلك ترى الآن أول شيء يبدأ الإنسان به المعصية، المعاصي، مع المعاصي يقسو القلب ويسود، تكسر الجرائم فيأتي الفساد في حياة الناس، ومع هذا الفساد تأتي الأنانية والشره والطمع وطوفان الشهوات الذي لا نهاية له، فيبدأ في أذى أقرب الناس إليه. تسمع الذي يسرق من أبيه ويسرق من أمه ويسرق من بيته ويسرق من أقرب الناس إليه، يبدأ هنا الفساد في الأرض، ثم تبدأ قطيعة الأرحام، كل إنسان يتقوقع على نفسه ولا يسأل إلا في نفسه. لذلك هذه كلها مرتبطة بعضها ببعض. الفقهاء هنا يقولون: من هي الرحم شرعا التي لا يجوز قطعها؟ عايزين نعرف الرحم. هل كل الأقارب، أقارب الإنسان الأباعد، هل يعتبر من ذوي الأرحام الواجب قرابتهم؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني، هل الرحم التي يجب وصلها هي من جهة الأب ولا من جهة الأم؟ بعض الفقهاء قالوا، وهذا رأي ضعيف، أن الأرحام المقصودة التي يأثم بقطعها هم ذوي العصبة، أي المتعلقين بالقرابة من جهة الأب فقط، وهذا رأي ضعيف. الرأي الأصح أن الأرحام ما يتعلقون بقرابة للرجل من جهة أبويه، فدخل في ذلك الأعمام والأخوال، ودخل فيهم أيضا من؟ العمات، الأعمام والعمات وأولادهما، وهذا هو الرأي الراجح في تلك المسألة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أوصى الصحابة بأهل مصر قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لنا فيهم ذمة ورحما. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النسب من جهة هاجر، وهاجر هي أم العرب، وهي أصلها من مصر، هي أم إسماعيل، فكان يوصيهم بأهل مصر لهذه القرابة البعيدة صلوات الله وسلامه عليه، وهو أبر الناس وأوصل الناس وأكرم الناس، كان لا ينسى هذه الصلة حتى وإن بعدت. لذلك الرأي الراجح كل من لهم علاقة تربطهم بالإنسان من جهة الأبوين هم من ذوي الأرحام التي يجب وصلها ويحرم قطعها. بعض الناس يقول: والله أنا أصل رحمي ولكن يجي لي منهم مشاكل، كل ما زرهم تحدث مشاكل، وحينما أحسن إليهم في الزيارة أجد منهم الإساءة والأذى، وأنا دائما أسأل عنهم وهم لا يسألون عني بالمرة، وأنا رجل عندي كرامة وعندي أنفة، من لا يزورني فلن أزوره، ومن لا يحسن إلي فلن أحسن إليه. هل هذا منطق يتعامل به المسلم؟ حدث مثل هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، كيف كان جوابه عنه؟ لما نقول عنه معناها لسه داخلين في أبي هريرة رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك، أدناك. متفق عليه. وهذه رواية في الصحيحين. هنا ذكر الأم ثلاث مرات لأنها الأضعف والأحوج، ولأنها تحملت ما لم يتحمله الأب في مسألة التضحية والتعب. لكن الحديث الذي كنا نذكره أنه أيضا رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، كأنك تضع رمادا حارا في أفواههم. إذا كان الرماد غير الحار هو مؤذي، فما بالكم بالرماد الحار في الأفواه، يعني يصيبهم من الألم والأذى بسبب ما يفعلونه، كما يصيب الإنسان الأذى والألم حينما يأكل رمادا حارا أو يضعه في فيه. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. هنا أفعال المسلم لا يحكمها ردود الأفعال، أفعال من حوله، ولكن المسلم ينطلق من دينه وإيمانه وعقيدته. إنسان خانني، أقول: طيب أخونه. إنسان سرقني، سأسرقه. إنسان ظلمني، سأظلمه. لا تخن من خانك، وأد الأمانة إلى من ائتمنك. هذا هو الأصل في المعاملة، أن المسلم لا ينطلق من ردود الأفعال وإلا أصبح مثل الناس، وإنما المسلم ينطلق من عقيدة ومن إيمان، لأنه يعلم أنه مراقب من الله وأن الله عليه رقيب. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا في الحديث مقابلة السيئة بالحسنة، والاستظهار على من أساء إليك بحسن الخلق، وهذا فيه استجلاب المعية من الله. لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دام مستقيما على البر، ليس متبعا لهوى النفس، لأن كثير من الطاعات نفقد ثوابها بسبب هوى النفس أو بسبب الرعونة، حينما يكون في الإنسان كبر أو استعلاء أو أنه يتأثر بأفعال الناس وأحوالهم. لذلك نهينا أن يكون المسلم إمعة. أكبر مصيبة أن الإنسان يتأثر بالبيئة ولا يؤثر فيها، وينقاد مع الناس إلى الباطل ولا يقودهم إلى الحق الذي رآه ببصيرة قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسن أحسن وإن أساء أسأت. طب ماذا نفعل؟ قال: لا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. طب إيه سر المسألة؟ سر المسألة أنهم وإن قطعوا هم آثمون، لكن أنا إن قطعت سأقطع. أصل من وصلك وأقطع من قطعك. أنا أريد الوصال، أريد أن أكون موصولا بالله برحمته بجنته بمعيته. لن يكون لي سبيل للوصول أو لهذا الوصل إلا بصلة الرحم. إذا أنا الفقير إلى الأجر، حتى إن أساءوا إلي أنا محتاج إلى هذا الأجر، لست زاهدا فيه، وإنهم زاهدوا فيه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف، الرغام هو التراب، يعني جاء أنف رجل في التراب من الذل والمهانة. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. واحد يقول: طيب لازم الكبر، افرض هم شباب، يعني معنى كده الإحسان للوالدين فقط عند حال العجز والكبر. طب لو كانوا شبابا أصحاء ألسنا مأمورين ببرهم؟ الأمر بالبر لهما عام، ولكن خص حال الكبر للعجز، أن الإنسان حينما يكبر في السن تضعف قواه. الزمن يعمل فينا فنعمل فيه، هذه كلمة الحسن البصري، كلمة غالية: إن الزمن يعمل فيك فاعمل فيه. يعني خلايا الإنسان تموت شيئا فشيئا، كلما كبر في السن مات منه جزء، تموت خلاياه وتضعف قوته، وهذا فعل الزمن فينا. فإذا كبر الإنسان يريد أن يفعل أشياء، ولكن الصحة ما عادت تعينه، أصبح ينام قليلا، أصبح عنده تعب في القلب، تعب في العظام، تعب في المفاصل، صداع مستمر، السكر جاء، الضغط جاء، هذه طبيعة ابن آدم أنه ضعيف. انظر في الآية: ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذا هو سموه البيان الهرمي، أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا ونزل. وده حدث أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث سباق في الدواب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ناقة تسمى القصواء، وكانت لا تسبق، فجاء أحد الأعراب على قعود له فسبقها، فكأن ذلك شق على الصحابة رضي الله عنهم: إزاي هذا قعود الأعراب يسبق الناقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم: إنه حق على الله أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا نزل. هذه طبيعة الدنيا، حتى عمر الإنسان هكذا، يعني يبدأ صغيرا ضعيفا عاجزا فيه ضعف، ثم تشتد قواه حتى يبلغ أشده 40 عاما، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاما، بعد 40 عام يبدأ النزول وتبدأ ضعف هذه القوة، بل قل يبدأ الاستعداد للرحيل. إن إذا كان نص الرحلة خلاص، رحلة الحياة نصفها قد انقضى، إذا الآن أنا أتهيأ لملاقاة الله تبارك وتعالى، فوجب الحذر عند بلوغ 40، لأن الإنسان قد بدأ العد التنازلي لاقتراب لحظة الفراق والرحيل من هذه الدار إلى ملاقاة الديان جل جلاله. من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث سنقف فيه لأن فيه نقطة متعلقة بالعقيدة. يبسط له في رزقه، يعني يزاد له في رزقه، وينسأ له في أثره، يعني يزاد في عمره. وإحنا عارفين حاجتين لا يزيد ولا ينقص: الأجل، الرزق والأجل. والإنسان في بطن أمه يكتب له 4 كلمات: رزقه، أجله، شقي أم سعيد. الآن هذا الحديث ظاهرا يتعارض مع نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، رغم أن الحديث رواه البخاري ومسلم. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وبالذات موضوع الأجل جاء تحديدا في قول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، الأجل محسوم ومحدود. عند التعارض مع النصوص الشرعية ظاهرا ماذا يقول علماء الأصول؟ هذه فائدة أصولية ونكررها كلما جاءت المناسبة حتى يرسخ عندنا هذه القاعدة المهمة، لأنها قاعدة ذهبية غالية، بالذات حينما تتعارض نصوص شرعية نجد كيف قال في هذا الحديث كذا ثم عارضه حديث آخر، أو هناك تناقض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هناك تعارض بين القرآن والسنة، لا تعارض ولا تناقض. قال العلماء عند مقابلة النصوص أو اختلافها نقول بواحدة من ثلاثة: الأمر الأول النسخ، لعل أمرا نسخ الآخر. طيب إن لم يكن هناك نسخ قالوا الترجيح، نصا يكون أقوى من النص الآخر، عندي حديث صحيح وعندي حديث حسن، إذا الرواية التي جاء بها الحديث الصحيح هي راجحة على الرواية التي جاء بها الحديث الحسن إذا تعارض الحكم في الحديثين، أو أن تتعارض نص حديث مع آية قرآنية، فنقول هنا بالترجيح. طيب إن لم يكن هناك ترجيح ولا نسخ، يعني لا وجه للنسخ ولا للترجيح، مثل الحديث الذي معنا، هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، يتعارض ظاهرا مع الآية، فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. عند مجيء الأجل لا تقديم ولا تأخير. الآن تعارض حديث مع آية، هل نقول هنا بالترجيح؟ عندنا شيء ثالث قال فيه العلماء، وهو الجمع بين النصوص، والجمع أولى لأن الإعمال أولى من الإهمال. هل يمكن الجمع بين هذه النصوص، النص الذي معنا وبين قول الله تعالى أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر؟ أجاب العلماء على ذلك بأجوبة، قالوا أن الزيادة في الرزق تعني البركة وليس الزيادة الحسية. البركة في الرزق أن الله يدفع عن الإنسان الآفات والمصائب، والبركة لا مرادف له في أي لغة من لغات العالم ولغات الأرض، شوف لغة فرنسية إنجليزية صينية يابانية أي لغة، لا يعرفون معنى البركة، البركة فقط في اللغة العربية، لأن البركة لا مرادف لها في أي لغة، والبركة نحن نفسرها بمعاني أنها النماء وأنها الزيادة، وفي الحقيقة هي ليست زيادة حسية ولكن هي عطاء من الله تعالى للإنسان لا يراه بعينه، وذلك من دلائل الإيمان وعلامات الإيمان. إذن أن يعطي الله تعالى البركة في الرزق والبركة في العمر أيضا، زيادة في العمر معناها بركة فيه. ما معنى البركة في العمر؟ أي أن يقضي في وقت محدود ما لا يقضيه غيره في وقت ممدود. واحد عشان مثلا يحصل العلم يحتاج إلى 10 سنوات 20 سنة، ولكن إنسان آخر حصل هذا العلم في شهر من الزمان. الإمام النووي صاحب هذا الكتاب رياض الصالحين مات وسنه 45 عاما، وأنت تتعجب من هذا السن، يعني كيف مات في هذه السن وترك هذه الثروة الهائلة من العلم. له كتاب المجموع في الفقه من أكبر الكتب في فقه الشافعية، وله كتاب روضة الطالبين في فقه الشافعي أيضا، وله كتاب الأذكار، وله كتاب رياض الصالحين وهو من أشهر الكتب للإمام النووي رحمه الله. كل هذا العلم جاء برغم صغر هذه المدة التي عاش في هذه الأرض، أليست هذه بركة؟ بل بعض الأئمة قالوا لو جئنا بما كتبه في حياته على عدد أيام سني عمره منذ ولد إلى من إلى أن مات لكانت أكثر وأضعاف هذه الأيام. ونحن نسأل متى كان ينام، متى كان يصلي الصلوات المفروضات، متى كان يقرأ القرآن، أين كانت عبادته، أين كان حجه. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه زاد المعاد في 4 مجلدات، كتب هذا الكتاب على الراحلة وهو في رحلة الحج. عجيب هذا الأمر أن يكتب هذا المؤلف وهو في رحلة الحج ذهابا وإيابا، كتب مصنفا ضخما، وكتاب زاد المعاد من الكتب الرائعة وفيه فوائد كثيرة. نقول هذه من البركة في العمر، أنه لا يضيع منه ساعة ولا نفس ولا لحظة إلا في تحصيل فائدة، سواء يتعلمها أو يعلمها أو يكون على طاعة من طاعات الله بأي صورة من الصور. الجواب الثاني وهو الأقوى، لأن يجب أن نأخذ النصوص على ظاهرها، وطبعا إذا كلما اقتربنا من ظاهر النص كان تأويل به أفضل، أن الزيادة هنا على حقيقتها، فعلا يزاد في عمره. البركة قول، ولكن الزيادة الحقيقية قول آخر، كيف فسرها العلماء؟ قالوا اللوح الذي في يد الملك فيه أجل الإنسان محدود، يختلف عما في علم الله تبارك وتعالى. في علم الله هناك قضاء مبرم وهناك قضاء معلق. القضاء المعلق على شرط، أي في علم الله أن عبدي فلان إن فعل كذا فعمره كذا، وإن لم يفعل هذه الطاعة فعمره كذا. هذا في علم الله. الملك لا يدري ما الذي في علم الله، لذلك المحو والإثبات لا يكون أبدا في علم الله الأزلي. علم الله لا يتغير أبدا، إنما المحو والإثبات في اللوح الذي في يد الملك. لذلك لما نيجي نرجع للآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبعدين وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو علم الله الذي لا يتغير، وهذا هو الذي يقال به القضاء المبرم لا يتغير أبدا. لكن المحو والإثبات فيما في يد الملك، والملك لا يدري ما الذي في علم الله تبارك وتعالى. في علم الله إن فعل كذا زيدوا في عمره كذا، وهذا في علم الله تبارك وتعالى معلوم. لذلك عندنا قضاء مبرم وقضاء معلق. هذه المسألة تفيدنا في موضوع الدعاء. قد ندعو الله عز وجل بأمر ما، ولكن هذا الأمر علقه الله على شرط، أنك إن دعوت رفع عنك بلاء. لأن ساعات ندعي ربنا وينزل بلاء. طيب ما فائدة الدعاء هنا؟ الدعاء يخفف البلاء، يرفع البلاء، وإذا نزل القضاء فهذا الدعاء ينفعنا يوم القيامة حتى إن لم نرى إجابة. فالقضاء المعلق معلق بشرط، لكن القضاء المبرم لا يرده شيء أبدا، وهذا يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. هنا جاء الجواب على هذه المسألة، أن الإنسان إذا وصل الرحم أعطاه الله تعالى بسطة في الرزق، وينسأ له في أثره. إما أن يكون ينسأ في أثره بمعنى زيادة حقيقية، وهذا الراجح في المسألة، أن يزاد في عمره حقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام، أو أن يضع الله تعالى البركة في عمره فيقضي في عمر قصير ما لا يقضيه غيره في عمر طويل، متفق عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام النووي رحمه الله لما جه فسر قال ينسأ له في أثره، أي يؤخر له في أجله وعمره. يعني الإمام النووي رجح هذه الزيادة الحقيقية، فعلا يزاد في عمره، وهذا في علم الله. وتفسيرها يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.